إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي بشركم ببشرى، سمعتم صلاة التوبة ركعتي التوبة؟ هذه من السنة المهجورة، حتى واحد من العلماء قريب كتب حتى في وسائل التواصل يقول من السنة المهجورة ركعتي التوبة، كثير من الناس لا يعرفوها. اسمع في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي بكر الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنه على الإطلاق، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له. سمعتم؟ من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له. أحمد وغيره سنده صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه سمى صلاة التوبة ركعتي التوبة، ما أحد منا معصوم، نذنب نخطي ناتي منا سيئات، خلاص إذا أتى منك سيئات توضأ وصلى ركعتين، يعني في أي وقت حتى لو كان في أي وقت إذا توضأت حتى في أوقات النهي وكذا، في الضحى في العصر في المغرب في العشاء في الليل، فتصلي ركعتين ولو خفيفة وتقول اللهم اغفر لي، سمي الذنب أو اغفر لي وارحمني وعافر يغفر الله لك، بنية أن يغفر الله لك هذا الذنب. هذا ركعتي التوبة، ركعتي التوبة كثير من الناس لا يفعلونها، لا لا يعني ما وصلهم الخبر أو قد وصلهم ولكنهم ما قاموا بالسنة هذه، فأنت قمها في نفسك لأن عندنا ذنوب كثيرة ونحتاج إلى مغفرة أرحم الراحمين ورحمته، وأن يتوب علينا ويتولانا. ركعتي التوبة لا تنسونها، وإذا فعلت حتى لكل ذنوبك أنها لكل الذنوب اللي سلفت الله يغفر لنا ولكم وأبشر ما يسركم. يكفي أنك توضأت وحطت الخطايا بالوضوء ثم صليت ركعتين، أصلا السجدة خير من الدنيا ما فيها، ثم استغفرت الله سواء تذكرت هذا الذنب أو ذنوب أخرى حتى لو كانت من الكبائر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، فنستغفر الله ونتوب إليه. فلا تنسوا ركعتي التوبة فإنها عظيمة وجليلة وبركتها ثابتة، وقد صح في الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة في المسند من حديث أبي بكر الصديق كما أخبرتكم رضي الله عن أبي بكر وعن أصحاب النبي جميعا وعلى البيت، وسلام الله عليكم ورحمته وتقبل الله منه منكم. إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا.